يسمونه بالواجب الموسع والواجب المضيق، هم يطرقون هذه المسألة عند هذا الباب حيث الفور وعدمه، فيقولون في الواجب المضيق يقتضي الفور كصيام يوم من رمضان، وقته مضيق، ذلك الوقت المحدود من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويعبرون عن الوقت المضيق هو الذي ليس لا يسع وقته لغير أداء هذه العبادة، والموسع هو الذي يسع لأداء هذه العبادة في أي جزء من أجزاء هذا الوقت. يقولون في الوقت الموسع مثلا الصلوات الخمس، ووقتها موسع لأن جبريل عليه السلام كما في حديث أبي مسعود وأيضا جاء عن غيره أنه صلى برسول الله، نزل فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الأول في أول الوقت، ثم نزل في اليوم الثاني وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره، قال ما بين هذين الوقتين أي الصلاة، هذا ما يسمونه بالوقت الموسع الذي يسع أداء الإبادة في جزء من أجزائه. فيقولون هذا لا يقتضي الفور، إلا إذا عرف أنه سيخرج وقته أي وقت الصلاة. وأيضا يقولون حتى الذي يريد أداءه في وسط الوقت أو آخر لابد أن يعقد النية من بداية الوقت، أنه يعقد النية على أداء هذه العبادة في وسطه أو في آخره. أما من حيث الأداء في أول الوقت فمن أدلة أخرى أي الأعمال أحب إلى الله، على الصلاة لوقتها، وفي رواية أول وقتها، أول وقتها من العمومات الأخرى، لكن هم يمثلون هذا بالوقت الموسع، واجب الموسع والواجب المضيق. وهنالك أيضا من التقسيمات للواجب الواجب الكفائي والواجب العيني، وهذا معروف لديكم. طيب، يخرج الأمر من الوجوب إلى دلالات أخرى وإلى معاني أخرى من معاني التكليف، فيخرج إلى أبا معاذ من الوجوب إلى الندب، سيأتي معنا الذي بقي. طيب، وما يقولون أيهما أصح، قاعدة الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، أو الأمر بعد الحظر يعود الأمر إلى ما كان عليه؟ الثاني أصح، وكلا القاعدتين مطروقة في أصول الفقه، والثانية أصح لأن قيودها أتم، يقولون كلما كانت القاعدة قيودها أتم أو التعريف حدوده وقيوده تامة كان أفضل. ما السبب يا أخانا أنور؟ قولنا الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، والأمر بعد الحظر يفيد الأمر على ما كان عليه قبل، ما هو الفارق بينهما؟ يعود إلى ما كان عليه قبل التحريم. يعود، قد يعود إلى الوجوب، وقد يعود إلى الإباحة، قد يعود إلى الاستحباب. تذكر مثالا؟ أنت كنت غائبا، لكن طيب نثري ما عند ما في ذهنك. إذا حللت فاصطاد، هذا ما يفيد إباحة، ولأن الأمر بالاصطياد من قبل مباح. طيب، وما يفيد الاستحباب؟ البيع والشراء. إيه. كذلك أيضا من ذلك النكاح، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر وأحصن الفجر فرج. هذا من قبيل استحباب، من قبيل استحباب، وقد يكون واجبا لمن خشي عليه الفتنة، من خشي عليه الفتنة. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: الثالث التهديد، أي مما يخرج الأمر عن الوجوب والفورية. قال: التهديد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل هنا الأمر للوجوب؟ عند أخي الأمر هنا للوجوب أن أي إنسان يعمل ما شاء، يفعل الحلال المحرم، يفعل يلتهب. هنا ماذا تفيد؟ تهديد، إنه بما تعمل البصير. وما الذي أفادنا التهديد؟ القرائن التي قبلها والتي بعدها. قال الله: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. اعملوا ما شئتم، أي اعملوا ما شئتم فإن مصيركم إلى النار. وهذا نظير قول الله سبحانه وتعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قل تمتعوا قليلا فإن مصيركم إلى النار. هذه الصياغ، صياغ الأمر تخرج من الوجوب الفورية إلى التهديد، إلى التهديد. قال: وقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. هل الإنسان مخير بين الكفر والإيمان؟ نعم، ليس بمخير، مأمور بماذا؟ بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الآيات في الأمر بالإيمان كثيرة: الإسلام والاستسلام لله سبحانه، يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة. والسلم إذا ذكر الذي هو الإسلام دخل فيه الإيمان. ويفيده ماذا؟ أنه للتهديد. سياق الآية: إنا أعتدنا للظالمين نارا. قال: فذكر الوعيد، فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. هذا هو ذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد. ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي، مثال قضاء رمضان، فإنه مأمور به. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن دل الدليل على أنه للتراخي أي من السنة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية مني ولشغله أيضا لشغل النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها كانت تؤجل القضاء. ومن أين أخذوا أن الأمر للتراخي؟ أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، أقرها على تأخير قضاء رمضان. أدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا. ولذلك عقب بقوله قال ولو كان التأخير محرما ما أقرت عليه عائشة رضي الله عنها. فأخذ أهل العلم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إما فعلية أو قولية التي قبلها في القوة، لأن هكذا يرتبون في القوة القول ثم الفعل ثم الإقرار. وأيضا هنالك أيضا معاني أخرى تخرج إليها، إن كان يريد أن يستزيد ينظر جواهر البلاغة في مبحث الأمر، جواهر البلاغة السيد أحمد الهاشمي في مباحث الأمر ذكر هنالك معاني غير هذه المعاني يخرج إليها، يخرج منها الوجوب إلى يخرج منها الأمر من الوجوب الفورية إلى ما عداها، ذكر كثيرا. والشيخ ابن عثيمين اقتصر على المهمات منها. قال ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. وهذه القاعدة تضم لك قاعدتين: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم به المندوب فهو مندوب أو مستحب فهو مستحب. فهذه القاعدة تندرج تحتها قاعدتين. لأن المأمور من هو ما هو؟ ماذا يا أخانا محمد؟ المأمور به منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. ونعود قليلا، والإباحة إدخالها في التكليف، استذكر قليلا، لأن التكليف هو إما افعل أو لا تفعل. طيب كيف إدخال الإباحة؟ وأيضا من حيث الاعتقاد، اعتقاد حل هذا حيث الاعتقاد، فإنه مأمور في الشرع أن يعتقد الإنسان ما أباحه الله أنه حلالا. أي الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا خالصة، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. ومثل رحمه الله تعالى قال: مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. قول: مع الاستطاعة. وهذه الأمور فرضية، مثلا إذا افترضنا أنه ما يستطيع أن يشتري ثوبا، كأن يحصل مجاعة، نعوذ بالله أن نصيب هذه البلاد هذا الشيء، إن شاء الله ما يحصل، أو فقر كما يحصل في دول أفريقيا، هم بعضهم ما يجد إزار ولا يجد رداء، فهذا ماذا يفعل؟ الصلاة، يصلي على حالته، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيصلي على حالته. نعوذ بالله من الفتن، الفتن شأنها شر شر. نعم، إذا لم يجد، هم هكذا أصحاب الأصول، تأتي لهم من هنا يأتي لك من هنا، قل لهم إذا فعل كذا قل لك إذا لم يجد، تفعل كذا إذا لم يجد، حتى يوصلوك أنك تمشي معهم يلزمونك. ونحن نعلم الله ما نحب الأمور الفرضية، نحب أن نمشي على السهل، حتى إذا جاء شيء الله قد جعل لنا مخرجا في الأدلة، ترجع إلى الأدلة جعل الله لك مخرج. والفرضيات هذه وتكثير المسائل ربما تشعب الإنسان، لكن الإنسان يحفظ الأشياء المهمات المهمات، فإذا جاء فعند ذلك يبرز الاجتهاد، لأنه بهذه الفرضيات وهكذا يعطلون أذهان الناس عن الاجتهاد، لأن المسألة لما تأتي ما معنى الاجتهاد؟ أنه الإنسان يجتهد في مسألة ليس لها سابق في الشرع، يعني من حيث نظير لها، فيجتهد فيها من حيث الاستنباط من الأدلة، هذا هو. وهم رحمهم الله بذلوا وسعهم في هذا، فجزاهم الله خير في أمور خاصة أصحاب أصول الفقه، وفي بعض الأمور عقدوها. قال: ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. الطيب مستحب يوم الجمعة، لأنه لم يأتي في الوجوب إلا الغسل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأيضا جاء في حديث سلمان: ثم مس ما استطاع من دهن أو طيب، ما استطاع، ولم يأتي بالأمر به، فهو على الاستحباب. قال: وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، أي ما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، ما كان وسيلة إلى مندوب فهو مندوب، ما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم، ما كان وسيلة إلى مكروه فهو مكروه. قال: فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها، ركوب السيارة إلى الحج، ما حكم الركوب؟ ركوب السيارة شيء مباح، مباح، طيب الحج ما حكمه؟ وجوب على المستطيع. فركوب السيارة هذا إلى الحج مأمور به، واجب، لأن له حكم المقصد. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق بدنه، كما في حديث أنس في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم اركبها، قال يا رسول الله إنها بدن، قال ويحك اركبها في الثانية أو في الثالثة. وحتى الأدلة الناظر فيها مسائل الحج، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه أمر بالمشي إلى الحج أو الاستحباب. رأى رجلا يهادى، أو امرأة نذرت أن تحج ماشية، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروها لتمشي ولتركب، مروها لتمشي ولتركب. فالذين يفعلون هذا، هذا يفعل عند الصوفية يا إخوة ترون، ما أدري، لكن صوفية زماننا ما أظن، ما هم تعبانون، ما هم بذاك. ها أيوة، كذلك أصحاب التبليغ ذكرتني بموقف وجدناه في منطقة قبل صنعاء، خلنا المسجد هناك، كنا متعودين شيئا ما استراحنا هناك، وإذا بهم ما شاء الله جاءوا من باكستان، وسبحان الله كيف يضل بعض الناس بسبب الجهل، ما في علم. أتى واحد عن يميني والثاني عن شمالي والثالث عند رأسي والذي يغمز أرجلي إن عندنا نحن أبناء الصحابة، يقولون أنتم أبناء الصحابة عندهم هذا الشيء. المهم، وكان من كلامهم أنهم اليوم مشوا من منطقة أشاروا لنا بها على الأقدام، هم يمشون من الحديدة، يمشون من الحديدة مشيا، مروا بحجة ثم وصلوا إلى تلك المنطقة من صنعاء، يمشون على أقدامهم من قرية إلى قرية، معهم الشنط على ظهورهم، الله المستعان. فذكرناهم بالله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب، وأن هذه من النعم التي أنعم الله بها علينا، نستخدمها ونؤدي شكرها، وهذا مراد الله سبحانه وتعالى، لأن مراد الله سبحانه وتعالى يعني التمتع الإباحة بهذه النعم التي أنعم بها والشكر عليها، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فما كان منهم إلا بدأوا ينفرون واحدا واحدا، ما بقي معي إلا واحد، أنا بدأت في الكلام بدأوا قافزون واحدا واحدا، إنما بدأنا لهم بالتوحيد، بدأنا لهم بالتوحيد وكيف متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أرى الله أحبابي ينصرفون عني، بقي إلا واحد كأنه استحيا، الله المستعان. وكان في بعض الإخوة فيه شدة، شد عليه شيئا ما، في الأخير ما رأوا الأمر ما في مفص ما في إلا أعطونا بعض الهدايا حق الهند على الطيب وعلى الله، ونقبلوا منهم عن نصيحة. حاصلوا أنهم يمشون على جهل. وأيضا كما قلنا أن الصوفية، أنا أعرف أناس متصوفة لكن من قبل، أنا يخبرني قبل أن أعرف السنة، كنت أجلس في حلقته قرآن، يخبرني أنهم كانوا يمشون يحجون مشيا هم وشيخ طريقتهم مشيا على الأقدام، لكن كما قلنا صوفية زماننا ما هم إلا حول الراحة، حول التقبيل. وصوفية الصوفية المتقدمة أمثال إبراهيم بن أدهم عندهم إخلاص وعندهم تعبد، ليس كصوفية زماننا، لكن ليس على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعلون أشياء على طريقة رسول الله ويخالفون في الزيادة زيادة في التعبد، زيادة في الوحدة والتبتل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التبتل. طيب الحمد لله نكون قد انتهينا من مبحث الأمر، من مبحث الأمر أو مبحث سهل، ونأخذ ما تيسر في مبحث النهي. قال تعريفه. قال النهي قول يتضمن طلب الكف، فالأمر قول يتضمن ماذا؟ طلب الفعل، طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. هذا انتبه له القيد، بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، لأنها سيأتي كما بعض الألقاب تدل على النهي، دع واترك، فهذه أوامر كما سيأتي في كلامه، هذه أوامر وليست نواهي. قال مثل قوله تعالى ولا تتبعوا أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. وأيضا قوله سبحانه وتعالى ليكون أقرب لأصول الفقه يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذا في التوحيد الآية تكون الأقرب لأصول الفكر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن، وهذا إن شاء الله نمر عليه لأنه شبه مكرر في مبحث الأمر، وإنما يختلف معه بأن هذا خلاف هذا. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخر ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع واترك وكف ونحوها فإن هذه وإن تضمن الطلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. قال: وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. أحل الله البيع وحرم الربا أو الحظر أو القبح تفضل أي ثمن الكلب خبيث عند من في أي مرجع من من أهل الحديث؟ لأن أول مرة أسمع بهذا الحديث حيث انتبه لك لتصحيحه وتضعيفه حتى ما نستدل بحديث ضعيف أو مختلف فيه. قال ثمن الكلب أصحاب الكمبيوتر يبحث لنا عن هذا. قال: مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. انظروا لنا هذا الحديث.